جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: كيف نتجنب الحسد أو كيف نجتنب الحسد؟ كيف تجتنبه؟ لا تفعله، لا تحسد أخاك المسلم، افرح له بالخير مثل ما تفرح لنفسك، حب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا فعلت ذلك تجنبت الحسد أبدا. إذا أحبيت لأخيك ما تحب لنفسك وكرهت له ما تكره لنفسك فقد تجنبت الحسد. يقول السائل: في قوله تعالى: من شر ما خلق يدخل فيه اليهود والنصارى. واليهود والنصارى من خلق من؟ أليس الله خالق كل شيء وهم من ضمن المخلوقات، هم من بني آدم، والله خلق الكون كله من اليهود وغيره. تحسبون بأن خلق آخر، لكن لعله يقصد أنه من شر ما خلق، يعني إذا استعاذ إنسان من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر، لأن هناك مخلوقات ما فيها شر. فقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وفي الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر. هناك مخلوقات ما فيها شر، الملائكة والجنة وما فيها ما فيها شر، والعرش وكرسي، هناك مخلوقات ما فيها شر. فالاستعاذة من شر كل مخلوق فيه شر، وأخبثهم إبليس واليهود والنصارى. نعم. يقول السائل: ما هي المواضع التي يجوز للمحارم أن ينظر إليها في جسم المرأة؟ ما فيه للوجه واليدين وأطراف القدمين والرأس، لا بأس أيضا الشعر تبع ما داموا محارم. فالله عز وجل قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. فهؤلاء الذي ذكرهم الله هم المحارم، يجوز أن ينظروا إلى زينة المرأة ما دام أنه محارم والفتنة مأمونة. فزينتها سواء في خلقها في جسمها أو في زينتها التي تتحلى بها. يقول السائل: ما حكم المبيعة، وهل حكمها نفس حكم العبدة، وهل يجوز للشخص أن يتزوج المبيعة؟ ايش معنى المبيعة؟ المسبية. المسبية هي المسبية، هي أصلها هي الأمة، أصل الإماء هنا السبايا. فإذا سبيناها من الكفار، إذا رفعنا راية الإسلام وقاتلنا الكفار وسبينا منهم وأسرنا منهم، هم العبيد، هم السبايا، هم الذين نبيعهم ونشتريهم ونعتقهم إذا أسلموا، هم السبايا. لأن أصل الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان أصله الكفر، وذلك أن المسلمين إذا حاربوا الكفار وأسروا منهم أسارى وسبوا سبايا فهم صاروا عبيد عند المسلمين. يقول: هل يجوز الشخص أن يتزوج المسبية ويأخذها بملك اليمين؟ إذا هذه لها شروط، إذا كانت ملك لغيرك هذه المسبية، هذه يعني السبايا وزعت على الجيش لأنها من الغنائم، فإذا ما نالك منها شيء وطمعت ورغبت في أن تطع منهن، إن كانك ما تستطيع الزواج بالحرة ولا تستطيع أن تشتري أمة، فلك أن تتزوجها بشروط: أولا عجزك عن مهر الحرة واشتراء الأمة، ما تستطيع لا تشتري أمة ولا تتزوج حرة ما تستطيع. ثانيا أنك ما تستطيع أن تملك نفسك وتخاف على نفسك من العنت من الحرام، فإذا كانت محصنة عفيفة ليست متزوجة تتزوجها، وهذا في شروطها مذكورة في سورة النساء. قل السائل: من صلى في بيتي قبل أن ينام 5 ركعات مع الوتر هل قام الليل؟ قام من الليل بقدر ما قام قيام الليل ولو بركعتين والوتر، ولكن كلما زاد فهو خير له وأحب الأعمال الواهد ومها وإنقل. وإذا أيقظك الله قبل الفجر وتوضأت صلي ما يسر الله لك زيادة خير، لا تقول أوترت خلاص. قل السؤال: ما حكم الدعاء بعد صلاة الفرض وبعد الأذكار المشروعة؟ على كل حال إن مما ذكر من أوقات الإجابة هو الدعاء بعد الفرائض، لكن ما ترفع يديك، تدعو الله بما تحب وتذكر الله، تأتي بالأذكار المشروعة من التسبيحات والتهليلات، تسبيح سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتأتي بالأذكار المشروعة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، آية الكرسي، سورة الفاتحة، المعوذتين، الأشياء التي وردت، هذه كلها ينبغي لك أن تأتي بها قبل النافلة، ما تقوم من حين ما تسلم كأنك مسبوق بركعة، ما ذكر ولا استغفار ولا شيء كما يفعل بعض الجهلة مساكين يلعب بهم الشيطان يحرمهم فيقوم ويشبك النافلة بالفريضة، هذا أمر منهي عنه. تأتي بالأذكار والأدعية ثم تقوم وتصلي ما يسر الله لك من الرواتب من السنن. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك ونفع بعلمك وأمد في عمرك. يقول: في هذا الزمان كثرت مجالس الغيبة والنميمة وأصبح التواصل لمصالح دنيوية، فما حكم الاشتغال عن هذه المجالس وحضور مجالس العلم واعتزال هذه المجالس المتضمنة الغيبة والنميمة والحسد؟ على كل حال هو ينبغي للمسلم ألا يجلس في مجلس فيه غيبة أو نميمة أو ضياع وقت بلا فائدة، فكل مجلس يجلسه الإنسان لا يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، يعني نقص وحسرة وندامة. وإذا رأيت أن أحدا أراد أن يغتاب أو يسب أحد فكف عن عرض أخيك وانصح هذا المتكلم فتستفيد فائدتين، هذا في الجملة أولا هو أمر معروف والنهي عن المنكر ونصيحة وتذكير للجميع، ثانيا أنك تنفع أخاك حينما تمنعه مما يريد، وتكف عن أخيك عن عرض أخيك في غيبته، فأنت على خير. يقول السائل: هناك شخص أتيه وسلم عليه ويعرض عني مرارا، هل أكون من الذين لا تقبل أعمالهم ولا ترفع يوم الاثنين والخميس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إذا بدأته بالسلام ولم يسلم عليك بقي الإثم عليه هو، وأنت إن شاء الله برئت وسلمت. يقول السائل: يرجو توضيح الفرق بين السحر باستخدام الشياطين والسحر باستخدام الأدوية والعقاقير، ما الفرق بينهما؟ ما دام أنه سحر فكله محرم، ليس منه شيء حلال. ما دام أنه سحر سواء كان عن طريق النفث والعزائم والعقد والرقى أو عن طريق أدوية تخلط وفيها من المحرمات ونفث الشياطين والاعتقاد الذي يمليه شيطان الجن على شيطان الإنس ثم ذاك يمليه على من جاء يريد التداوي، فهو كله شر. تداووا ولا تتداووا بحرام، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. يقول السائل: الذي يدعي الغيب ويقرأ في الفنجان ويدخل في حكم الساحر الذي يجب قتله؟ إذا ثبت أنه يدعي علم الغيب وأنه يتعاطى هذه الأمور فهؤلاء هم الكهنة، والكهنة والسحرة أشقاء، لأن كل منهم يستعين بالشيطان على إنفاذ ما يريد، فهم بأنفسهم لا يعملون شيء. لكن كما قال عز وجل: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فالواجب الحذر من هؤلاء بأشكالهم على حسب اختلاف أشكالهم وألوانهم وطرقهم